وقال ونزل في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. قال الإمام البيهقي رحمه الله عليه: سيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذا، فلعلها قصتان. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: قلت إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قاطعا، لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحارث، أيضا لم يسلم بل استمر على دينه، ولم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: غزوة الفروع من بحران. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فأقام بالمدينة ربيعا الأول كله أو إلا قليلا منه، ثم غدا يريد قريشا صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن هشام: استعمل على المدينة بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: حتى بلغ بحران وهو معدن بالحجاز من ناحية الفروع، فأقام بها شهر ربيع الأول وجماد الأولى فقام بها شهر ربيع الآخر وجماد الأولى، ثم رجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه ولم يلق كيدا. وقال الواقدي: إنما كانت غيبته عليه السلام عن المدينة 10 أيام، فالله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز: خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة. وقد زعم الواقدي أنها كانت في يوم السبت النصف أو النصف من شهر النصف من شوال سنة 2 من الهجرة، فالله تعالى أعلم. وهم المرادون بقوله تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال ابن إسحاق: وقد كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني قينقاع، وكان من حديثهم أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أمر بني قينقاع. قال: وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سوقهم ثم قال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فقالوا: يا محمد، إنك ترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إن والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس علي من الله ما يستحقون. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: فحدثني مولى لآل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آيات في فئتين التقتا. قال رحمه الله عز وجل: يعني أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر ابن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فيما بين بدر وأحد. قال ابن هشام: فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن ابن عون عن أبي عون قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ هناك منهم، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت رضي الله تعالى عنها، فعمد الصائغ لطرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين رضي الله تعالى عنه على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فأغضب المسلمون رضي الله تعالى عنهم، فوقع الشر بينهم وبني قينقاع. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله عليه لعنة الله حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي. وكان حلفاء الخزرج فأقال، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحسن في موالي. قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأدخل فقال فأدخل, فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: كان يقال لا ذات الفضول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: ويحك أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع. قال: منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك، عليه لعنة الله. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في محاصرته أيام أبا لبابة بشير بن المنذر، وكانت محاصرته أيام 15 ليلة. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني ابي عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: لما حاربت بني قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بامرهم عبد الله بن ابي عليه لعنة الله وقوم دونهم، ومشى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بني عوف له من حلفه مثل الذي له من عبد الله بن ابي، فخلعهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين رضي الله تعالى عنه وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. قال ففيه وفي أنا عبد الله بن أبي. نزلت القصة من المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الآيات حتى قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني عبد الله بن أبي عليه لعنة الله، إلى قوله تعالى: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل: غزو سرية زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه إلى عير قريش صحبة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقيل صحبة صفوان. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وكانت بعد وقعة بدر 6 أشهر. قال ابن إسحاق: وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم التي كان يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان معه فضة كثيرة وهي عظم تجارة، واستأجروا رجل من بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان، يعني الأجلي، حليف بني سهم، ليدلهم على تلك الطريق. قال ابن إسحاق: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فلقيهم على ماء يقال له القردة من مياه نجد، فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه الرجال، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في ذلك حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: فقال في ذلك حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاري حقا، وأيدي الملائك إذا سلكت للغور من بطن عالج، فقول لها: ليس الطريق هنالك. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وهذه الأبيات في قصيدة لحسان قد رضي الله تعالى عنه، وقد أجابه فيها أبو سفيان بن الحارثي. قال الوكدي رحمه الله عز وجل: كان خروج زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه في هذه السرية في مستهل جمادى الأولى على رأس 28 شهرا من الهجرة، وكان رئيس هذه العير صفوان بن أمية، وكان سبب بعثه زيد بن حارث أن نعيم بن مسعود قادم المدينة ومعه خبر هذه العير وهو على دين قومه، واجتمع بكنانة واجتمع بكنانة بن أبي الحقيق في بني النضير، ومعهم سليط ومعهم سليط بن النعمان، وكان أسلم فشرب، وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر. فتحدث بقضية العير نعيم بن مسعود وخروج صفوان بن أمية فيها وما معه من الأموال. فخرج سليط من ساعته أعلى، فأعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث من وقته زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه فلقهم، فأخذوا الأموال وأعجزهم الرجال، وإنما أسروا رجلا أو رجلين وقدموا بالعير. فخمسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ خمس وعشرين ألفا، وقسم أربعة أخماس على السرية. وكان في من أسر الدليل فرات بن حيان فأسلم رضي الله تعالى عنه. قال ابن جرير وزعم النقدي أن في ربيع من هذه السنة تزوج عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخلت عليه في جماد الآخرة منها. وقال رحمه الله عز وجل: ما قتل كعب بن الأشرف عليه لعنة الله اليهودي، وكان من بني طيين ثم أحد بني نبهان، ولكن أمه من بني النضير. هكذا ذكره ابن إسحاق بالله جلاء بني النضير، وذكره البخاري والبيهقي بعد قصة بني النضير الصحيح ما ذكره ابن إسحاق لما سيأتي. فإن بني النضير إنما كان أمرها بعد وقعات أحد، وفي محاصرتهم حرمت الخمر كما سنبينه بطريقة صح بطريقة كما سنبينه بطريقه إن شاء الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله عز وجل في صحيح قتل كعب بن الأشرف: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عن عمرو، عن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ إنه قد آذى الله ورسوله. فقال: محمد بن مسلمة. فقال: يا رسول. فقام محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، تحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا. قال: نعم، أرهنوني. قلت: أي شيء تريد؟ قال: رهنوني نساءكم. فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة. قال سفيان: عن السلاح. فوعده أن يأتيه ليلا، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته: من أين تخرج هذه الساعة؟ وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان: سماهما عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين. قال: جاء معه برجلين. وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعبد بن بشر. قال عمرو: جاء معه برجلين. فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعري فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسي فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. قال: وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأجمل العرب. قال عمرو: قال فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم شم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوا. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قال محمد بن إسحاق: كان من حديث كعب بن الأشرف، وكان رجلا من طي ثم أحد بني نبهان وأمه من بني نضير، أنه أنه لما بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر، حين قدم زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، قال: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطنوا الأرض خير من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر خرج إلى مكة، فنزل على المطلب بن أبي ودع بن صبيرة السامي، وعند عتكة بنت أبي العيص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، فأنزلته وأكرمته وجعل يحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل يحرض على قتال رسول وجعل يحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشد الأشعار عليه لعنة الله، ويندب من قتل من المشركين يوم بدر. فذكر أبو إسحاق قصيدته التي أولها: طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع. وذكر جوابها من حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ومن غيره، ثم عاد إلى المدينة، فجعل يشبب بنساء المسلمين ويهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وقال موسى بن عقبة عليه رحمة الله: وكان كعب بن الأشرف أحد بني النضير أو فيهم، قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء، وركب إلى قريش فاستغواهم. وقال له أبو سفيان وهو بمكة: أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ إنا نطعم الجزور والكوماء ونسقي اللبن على الماء ونطعم مهبة الشمال. فقال له كعب بن أشرف: أنتم أهدى منهم سبيلا. فأنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال موسى بن عقبة رحمه الله: قال موسى محمد بن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقدم المدينة فجعل يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحرب، ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل يشبب بأم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وبغيرها من نساء المسلمين حتى أذاهم. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا عبد الله بن المغيث بن ابي برده: من لي بابن الاشرف؟ فقال: يا محمد بن مسلمه اخو بني عبد الاشهل، انا لك بي يا رسول الله، انا اقتله. قال: فافعل ان قدرت على ذلك. قال: فرجع محمد بن مسلمه رضي الله تعالى عنه، فمكث 3 لا ياكل ولا يشرب الا ما يعلق نفسه. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه فقال له: لما تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا رسول الله، قلت لك قولا لا أدري هل أفي لك به أم لا. قال: إنما عليك الجهد. قال: يا رسول الله، إنه لا بد لنا من أن نقول. قال: فقولوا ما بدا لكم، فأنتم في حل من ذلك. قال: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وسلكان بن سلامة بن وقشين، وهو أبونا إلى أحد بن عبد الأشر، وكان أخ كعب بن الأشرف من الرضاعة، وعباد بن بشر بن وقشين أحد بني عبد الأشر، والحارث بن عبد الأشهلي. والحارث بن أوس بن معاذ أحد بن عبد الأشهر، وأبو عابس بن جابر أخو بن حارثة. قال: فقدموا بين أيديهم إلى عدو الله كعب بن كعب وسلكان بن سلامة بن إله سلكان بن سلامة بن إله فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشد شعرا، وكان أبو نائلة يقول شعرا وكان أبو نائلة وكان ابن إله يقول الشعر. ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتم عني. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء، عادتنا العرب ورمتنا قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجاهد عيالنا. قال كعب بن الأشرف: أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال له سلكان إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك. قال ترهنوني أبناءكم؟ قال لقد أردت أن تفضحنا، إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، قد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء. وأراد سلكان ألا ينكر السلاح إذا جاءوا به، قال فإن في الحلقة لوفاء. قال فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فاجتمعوا عليه، فاجتمعوا عند رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن إسحاق فحدثني ثور بن زيد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن كلمة ابن عباس قال ابن اسحاق حدثنا ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بقيع الغرق، ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم اعنهم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته في ليله المقمره، فانطلقوا حتى انتهوا لحصنه، فهتف به ابو نائله وكان حديث عهد بعرس، فوثب في ملحفته، فاخذت امراته بناحيتها وقالت انت امرؤ محارب وان اصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعه. قال إنه أبو نائلة لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت والله إني لا أعرف في صوتي الشر. قال يقول لا كعب لو دعي الفتى لطعنة أجاب. فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه، ثم قالوا هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث ببقية ليلتنا هذه؟ قال إن شئتم. فخرجوا تماشون فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائل شم يده في فود رأسه، ثم شم يده فقال ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط. ثم مشى ساعة ثم عاد المثل حتى اطمأن، ثم مشى ساعة ثم عاد المثل فأخذ بفودي رأسه، ثم قال اضربوا عدو الله، فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا. قال محمد بن سلمة قال محمد بن مسلمة فذكرت مغولا في سيفي فأخذته، وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نارا. قال فوضعته في سنته، ثم اتحملت عليه حتى بلغت عانته، فوقع عدو الله. وقد أصيب الحارس بن أوس بجرح في رجليه أو في رأسه، أصابه بعض أسيافنا. قال فخرجنا حتى سلكنا بني أمية بن زيد على بني قريظة، ثم على بعاس، حتى أسندنا في حرة العريض، وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارس بن أوس ونزف الدم، فوقفنا له ساعة، ثم أتانا يتبع أثارنا فاحتملناه، فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله، وتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرح صاحبنا، ورجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله، فليس يهودي إلا وهو خائف على نفسه. قال ابن جرير وزعم الوقدي أنهم جاءوا برأس كعب بن أشرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق في ذلك يقول كعب بن مالك فغودر من كعب صريعا، فذلت بعد مصرعه النضير على كفين، ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد، استس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير، فماكرة فأنزله مكر، ومحمود أخو ثقة جسور. قال ابن هشام هذه الأبيات في قصيدة أنه في يوم بني النضير ستأتي. قلت كان كقتل كعب بن أشرف على يدي الأوسي بعد وقعة بدر، ثم إن الخزرج قتل أبا رافع بن أبي الحقيق بعد وقعة أحد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وبه الثقة وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت لله ضر عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف يسرون بالبيض الخفاف إليكم مروحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسكوكم حتفا ببيض زفاف، مستبصرين لنصر دين نبيهم، مستصغرين لكل أمر مجحف. قال محمد بن إسحاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظفرتم به من رجال يهود فقتلوه، من رجال يهود فقتلوه. فوتب عند ذلك محيص بن مسعود الأوسي على ابن سنينة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبيعهم، فقتله. وكان أخوه حويص بن مسعود أسن منه ولم يسلم بعد. فلما قتله جعل حويص يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته؟ أما والله لو رب شحم في بطنك من ماله. قال محيص: فقلت: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويص. وقال: آه والله لأمرك محمد بقتلي لقتلتني. قال: نعم والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها. قال: فوالله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويص. قال ابن اسحاق: حدثنا بهذا الحديث مولى لبني حارثة عن ابنة محيصة عن أبيها. قال: في ذلك محيصة يلوم ابن أم: لو أمرت بقتله لطبقت زفره بأبيض قاضبي حسام كلون الملح أخلص صقله، ما متى ما أصوبه فليس بكاذبي، وما سرني أني قتلتك طائعا، وأن لنا من بين بصرى ومأربي. وحكى ابن هشام عن ابن عبيد عن ابي عبيده عن ابي عمرو المدني ان هذه القصه كانت بعد مقتل بني قريظه، وان المقتول كان كعب بن اشرف لعنه الله. فلما قتله محيصه عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظه، قال له اخوه حويصه ما قال، فرد عليه محيصه بما تقدم فاسلم حويصه يومئذ. فالله تعالى اعلم. تنبيه: ذكر البيهقي والبخاري قبل خبر بني النضير قبل وقعة احد، والصواب ارادها بعد ذلك. كان ذلك كما ذكر ذلك محمد بن اسحاق رحمه الله عز وجل وغيره من أئمة المغازي. وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير، وثبت في الصحيح أنه اصطبح الخمر جماعة ممن قتل يوم أحد شهيدا، فدل على أن الخمر كانت إذاك حلالا وإنما حرمت بعد ذلك. فتبين ما قلنا من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد. والله تعالى أعلم. تنبيه آخر: خبر يهود بني قينقاع بعد وقعات بدر كما تقدم، وكذلك قتل كعب بن أشرف اليهودي على يد الأوسي، وخبر بني النضير بعد وقعات أحد كما سيأتي، وكذلك مقتل برفع اليهودي تاجر أهل الحجاز على يد الخزرج المشهور، وخبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب، وقصة الخندق كما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، ونقف على بداية غزوة أحد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.